الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اليوم العاشر من شهر صفر لعام 37,400 هجرة. قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها، قال: وسألته كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يفنى ويبقى، وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه أحد، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما يجمع لهم الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث لا يثبت وفيه هذا الضعف، ولهذا لن نطيل كثيرا في الكلام عليه. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرمه الله الكريم بها وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها، وسأل مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه، ولن يستطع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولده وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله، كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف المؤمن بأخلاق شريفة فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإذا نظر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر، نيته تبلغ وقوته تضعف، ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقة منه بطاقته منه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يقال على أدب القرآن، فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق. قال: حدثنا أبو محمد يحيى محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال: أخبرنا الحسن عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رحمها الله: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، فخلقه القرآن. قال: وحدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أدب القرآن. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا أحمد بن يحيى ابن مالك السوسي قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه قال: قرأت 71 كتابا فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطِ جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. هذه الأحاديث من أحاديث ثابتة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وقد زكاه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فماذا كان خلقه؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فأعظم الناس خلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم من طبق القرآن وعمل به في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة صلى الله عليه وسلم لكل من يأتي بعده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان خلقه القرآن، فلا تجد في القرآن أمرا إلا وهو أولى الناس بالعمل به، ولا تجد في القرآن نهيا إلا وهو أولى الناس بالكف عنه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية أخلاقه الكريمة الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الكلام على خلقه بعد قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، كما قالت خلقه هو القرآن عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الله تعالى اتقوا الله فهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الله تعالى أقيموا الصلاة فهو أعظم الناس وأولاهم بإقامة الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهكذا في جميع الأمور. أما الخبر الذي بعد هذا أنه لم يعطى جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة الرمل من بين جميع رمال الدنيا إلى آخره، فهذا فيه داود ابن المحبر، وهو فيما يظهر ليس متروكا، الذي يظهر أنه يكذب في الحديث. وفيه أيضا عباد بن كثير متروك، وقال أحمد رحمه الله روى أحاديث كذب، فلسنا بحاجة ولله الحمد إلى مثل هذه النصوص التي لا تثبت، وفيما ثبت غنية عنها. نعم. قال رحمه الله، قال محمد بن حسين رحمه الله: وأنا أبين من غريب حديث أبي هالة الذي ذكرناه على ما بينه من تقدم من العلماء مثل أبي عبيد وغيره، فإنه علم حسن لأهل العلم وغيرهم. قوله في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً متفخماً يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، معناه عظيماً معظماً، يقال فخم بين الفخامة، ويقال أتينا فلاناً ففخمناه أي عظمناه ورفعنا من شأنه. وقال الشاعر: نحمد مولانا الأجل الأفخم. وقوله أقصر من المشذب، المشذب الطويل البائن، وأصل التشذيب التفريق، يقال شذبت المال إذا فرقته، إذا فرقته، فرقته إذا فرقته، أحسنت، نعم إذا فرقته. هذه تكون قاعدة، يقول في الكلام تقوله بالضم، تقول شذبت المال إذا فرقته، ما تقول إذا فرقته، تكون هذه دائما عندك. إذا تقول العرب تقول العرب شذبت المال، شذبت بالضم على أساس أنك المتكلم، إذا أتيت لتفسره ما تقول إذا فرقته، وإنما تجعله بصيغة المخاطب، بصيغة الغائب إذا فرقته، نعم بصيغة المخاطب، نعم الأول صيغة المتكلم والثاني صيغة المخاطب. نعم. يقال شذبت الماء إذا فرقته، فكأن المفرط الطويل فرق، فرق خلقه ولم يجمع، فرق خلقه، فرق خلقه ولم يجمع. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط الطول، ولكنه بين الربعة وبين المشذب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا شديد الطول بائنا، ولم يكن أيضا قصيرا صلى الله عليه وسلم، بل كان بالوصف الأكمل، وهو أنه ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، فليس بقصير يظهر قصره صلى الله عليه وسلم، وليس بطويل طولا بائنا فاحشا، وإنما هو في الوسط، وهذا أكمل هيئات الرجال أن يكون بين الطويل وبين القصير صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله إن انفرقت عقيقته فرق، يريد شعره، أنه كان لا يفرق شعره إلا أن يفترق الشعر من قبله، ويقال كان هذا في أول الإسلام ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في أول الأمر، كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، لكنه خالف أهل الكتاب لاحقا عليه الصلاة والسلام، وصار يفرق شعره عليه الصلاة والسلام مخالفة لأهل الكتاب لأنهم كانوا يسدلون. نعم. وقوله أزهر اللون، يريد أبيض اللون مشرقة، مثل قوله سراج يزهر، يزهر أي يضيء. نعم. ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها. الزهرة ولا الزهرة؟ يزهر، الزهرة. سراج يزهر، الزهرة. نعم نعم، واصل. ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها. فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهق، يعني أنه صلى الله عليه وسلم في بياضه على أحسن أنواع البياض صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بياض مشرق صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل الناس خلقا وخلقا عليه صلاة الله وسلامه. نعم. وقوله أزج الحواجب، يعني به طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين، ثم وصف الحواجب فقال: سوابغ في غير قرن، والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما. قال الأصمعي: كانت العرب تكره القرن وتستحب البلج، والبلج أن ينقطع الحاجبان ويكون ما بينهما نقيا. يعني بعض الناس يلتقي الحاجب هذا بالحاجب هذا فيلتقي الشعر هنا، وبعضهم يكون ما بينهما نقيا، يعني يكون بأمر الله عز وجل هذا الموضع ما فيه التقاء لهذا الحاجب بهذا، وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن لم يكن حاجباه الكريمان صلى الله عليه وسلم ملتقيا بل كان ما بينهما نقيا. نعم. وقوله أقنع العرنين يعني المعطس، وهو المرسن، المرسن، المرسن الفتح، المرسن صلى الله عليه، وهو المرسن، والقنا فيه طوله ودقة أرنبته وحدب وطول أرنبته وحدب في وسطه. نعم. وقوله يحسبه من لم يتأمله أشم يعني ارتفاع القصبة وحسنها. نعم. واستواء أعلاها وإشغاف الأنربة قليلا. يقول يحسن قنا أنفه اعتدالا، اعتدال يحسبه قبل التأمل أشمه. وقوله ضليع الفم أي عظيمة، يقال ضليع بين الضلاعة، ومنه قول الجن لعمر رضي الله عنه إنه منهم لضليع، وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم. وقوله دقيق المسربة، المسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. قوله كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة يعني بالجيد العنق والدمية الصورة، وشبهها في بياضها بالفضة. وقوله بادن المتماسك، والبادن الضخم، يقال بدن الرجل وبدنا، يقال بدنا، بدنا بالضم، نعم بالضم بدنا، يقال بدن الرجل وبدنا بالتشديد. نعم. إذا أسمن. ومعنى قوله متماسك يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس بمسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر يعني أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وأن صدره عريض فهو مساو لبطنه. نعم. في خلقته صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا بطن، يعني أنه كان له بطن، وإنما كان مساوي بطنه لصدره، لأنه صلى الله عليه وسلم من أقل الناس أكلا عليه الصلاة والسلام، كان يأكل البلغة صلى الله عليه وسلم من الطعام. فمن حيث جسمه الإنسان إذا كبر وتقدم، إذا كبر وتقدم به العمر يحصل البدانة هذه في جسمه من آثار الكبر، وليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم علاه الشحم وصار ذا شحم، لا، هو صلى الله عليه وسلم من جهة أكله كما قلنا هو من يعني أحسن الناس أكلا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذا أكل وشراهة حاشا صلى الله عليه وسلم، وسلك بنا على أثره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ضخم الكراديس يعني الأعضاء، وهي في وصف علي رضي الله عنه أنه كان جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام، يعني في خلقتها، يعني عظيم رؤوس العظام في خلقتها، لأن بعض الناس يكون في خلقته نفسه، يكون في خلقته مثل كراديس هذه الأعضاء خلقتها، وليس المعنى أنها منتفخة من آثار السمن، لا، وإنما يخلق الله عز وجل بعض الناس فتجد أنه دقيق الخلقة فيكون ذا عظم دقيق، تجد يده، تجد يعني أعضاءه دقيقة للغاية نحيلة، وبعض الناس حتى لو لم يكن ذا سمن تجد خلقته بإذن الله وعظامه تجد أنها فيها غلظ، وهذا فيه قوة بلا شك أكثر من السابق، ولا يعني ذلك أمر الشره والأكل، لأن هذا في أصل الخلقة يكون بإذن الله عز وجل، بعض الناس ذا عظم في خلقة العظام نفسها، وهذا مما يعني يحسن النظرة، نظرة من كان بهذا الحال، بخلاف من يكون مثلا ذا سمن من آثار الأكل، هذا ما يكون الجمال في خلقته مثل الجمال في من خلقه الله تعالى على الهيئة التي ذكر عنه عليه الصلاة والسلام من كونه ضخمة الأعضاء يعني في خلقتها. نعم. مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. وقوله أنور المتجرد كذا يا شيخ، كذا عندك؟ ما كذا، بس أشكل عليه الاسم مفعول سم، وأشكل عليه أنه ما بعده يقول هو ما جرد عنه الثوب كأنه اسم فاعل، ليظهر أنها، والله أعلم، ليظهر أنها متجرد اسم فاعل، يعني اسم مفعول هذا، لأنه جرد عنها الثوب، جرد تصير اسم مفعول. سبحانه متجرد. وقوله أنور المتجرد يعني ما جرد عنه الثوب من بدنه، وهو أنور يريد شدة بياضه. وقوله طويل الزندين والزند الزندين الزند من الذراع من حصر عنه اللحم، وللزند رأسان الكوع والكرسوع، فالكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام. يعني في كوع وكرسوع، العرب تقول لا يعرف الكوع من الكرسوع، لا. فالكوع هو الذي الكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، هذا الخنصر الآن هذا يسمى الكرسوع، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام، فهذا كرسوع وهذا كوع. نعم. والزند نفسه يا شيخ؟ الزند، الزند نفسه وين؟ من الذراع، من الذراع نفسه، الزند من الذراع من حسر عنه اللحم، وللزند رأسه. نعم. يقال عن الحسن البصري إنه كان عرض زنده شبرا. وقوله رحب الراحة يريد أنه واسع الراحة، وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به وتذم صغر الكف وضيق الراحة. وضيق الراحة. قوله شثنا الكفين والقدمين يعني أنهما إلى الغلظ إلى الغلظ والقصر. قوله سائل الأطراف يعني الأصابع أنها طوال، ليست بمنعقدة ولا منقبضة. وقوله خمصان الأخمصين يعني الأخمص في القدم من تحتها، وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها. أراد بقوله خمصان الأخمصين أن ذلك منهما مرتفع، وأنه ليس بأزج، والأزج هو الذي يستوي باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض، جميعه الأرض. الأخمص اللي في أسفل الرجل، بعض الناس بأمر الله عز وجل مستوية رجله من الأسفل استواء تاما، وكثير من الناس ولعلها والله أعلم غالب الناس يكون فيه شيء من الانحناء بحيث لا يباشر الأرض بقدمه كلها، لأن فيه هذه الفجوة الموجودة. فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر من جهة وصفه خمصان الأخمصين عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقال للمرأة الضامرة البطن خمصانة. وقوله مسيح القدمين يعني أنه ممسوح القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سريعا لاستوائهما. قوله إذا زال زال تقلعا هو بمنزلة ما وصف علي رضي الله عنه إذا مشى تقلع. وقوله يخطو تكفيا ويمشي هونا يعني أنه يمتد إذا خطى ويمشي في رفق غير مختار، لا يضرب عطفا كذا ولا عطفا محتمل. والهون بفتح الهاء الرفق، قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإذا ضممت الهاء فهو الهون الهوان، قال الله عز وجل عذاب الهون. يحتمل والله أعلم نستعذ بالجزم أنه لا يضرب عطفا الذي يظهر بقوله ثانية عطفه، وهو الذي يمشي مشية المختال، فكان صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن هذا، كان يمشي في رفق عليه الصلاة والسلام. وما ذكر أن الهون غير الهون، الهون بالفتح والرفق، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا برفق، أما الهون فهو عياذا بالله من الهوان عذاب الهون. يعني لغة العرب الحرف إذا غيرت حركته تختلف بعض الأحيان المعاني اختلافا شديدا، مثل قول تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا فتور عندهم. أما لو قال أحد لا يفترون فيأتي من جهة الافتراء والكذب، ولهذا من المهم في قراءة القرآن ملاحظة النطق الصحيح بالكلمات هذه. فكون الإنسان يقرأ القرآن لا سيما طالب علم ويخطئ هذه الأخطاء التي تتغير بها تغيرا شديدا، وفي بعض الحين يكون التغير بالغا جدا، مثل ما لو قرأ قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي رسوله بريء، فلو أنه عطف الرسول على المشركين لكان المعنى بشعا جدا، بحيث يكون البراءة من المشركين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاد الله من ذلك. وإنما القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء منهم، هذا المعنى. إنما لو جعلها بالجر يكون معناه أن البراءة من المشركين ومن الرسول، فيختلف المعنى اختلافا كبيرا. ولهذا من المهم على طالب العلم أن يضبط القراءة، قد يبلغ الإنسان 50 و60 وهو يقرأ آيات من القرآن قراءة خاطئة. فمثلا هنا وعباد الرحمن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لو قرأها هونا قال الهون غير الهون ويتفاوت المعنى بذلك. نعم. قوله ذريع المشية يريد أنه مع هذا المشي سريع المشية، يقال فرس ذريع بين الذراعة كذا، بين الذراعة إذا كان سريعا. وامرأة كذراع، كذراع بكسر التاء تذراع. نعم المرأة يعني تذراع مثل تلقاء. وامرأة تذراع إذا كانت سريعة الغزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشيه سريعا لكن ما كان مختالا عليه الصلاة والسلام، فجمع بين صلوات الله وسلامه بين المشي في غير اختيال ولكن كان سريعا، لا يمشي مشيا متباطئا كأن به مرضا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب، معنى الصبب الانحدار. قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذه صفات خلقه، وأما صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الفرق الآن صفات خلقه التي خلقه الله عليها، أما صفات أخلاقه فهو كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فسيذكر ما معاني مما ورد في الكلمات في صفات أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم قوله يسوق أصحابه يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه ومشى وراءهم، وفي حديث آخر يبصر أصحابه والبسر السوق. والبسر السوق، والبسر السوق. نعم. والبسر السوق. قوله دمثا، والدمث من الرجال السهل اللين. قوله ليس بالجاف ولا المهين يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم، وليس بالجاف الغليظ الفظ ولا الحقير الضعيف. قوله يعظم النعمة وإن دقت يقول إنه لا يستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا ولا يحقره. وقوله ولا يذم ذواقا ولا يمدحه يعني أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا فساد إن كان فيه. وقوله إذا غضب أعرض وأشاح، معنى أعرض أي عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من الشيء والكاره الأمر. وأشاح، الإشاحة تكون بمعنيين، أحدهما الجد في الأمر والإعراض بالوجه، يقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ثم أعرض وأشاح أي عدل بوجهه. وقوله يفتر أي يبتسم، ومنه يقال فررت الدابة إذا نظرت إلى سنها. وقوله عن مثل حب الغمام يعني البرد، شبه ثقره به، والغمام السحاب. وقوله في دخوله جزء جزءه بينه وبين الناس، ويرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل وقت، ولكنه كان يوصل إليها حقها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه فتوصله إلى العامة. وقوله يدخلون روادا، يدخلون روادا هو جمع رائد، والرائد أصله الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلاء ومساقط الغيث. ولم يرد الكلاء في هذا ولم يرد الكلاء في هذا الموضع، ولكنه ضربه مثلا لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم. وقوله لا يفترقون إلا عن ذواق، الذواق أصله الطعم، ولم يرد الطعم هنا ولكنه ضربه مثلا لما ينالونه عنده من الخبز. وقوله لما ينالونه عنده من الخبز كذا خاء وباء وزاي، لا من الخير، يمكن خطأ من الخير، ما ينالونه عنده من الخير، لأنه يعني يقول لم يريد الطعم. نعم. فالخبز لا وجه له، يعني أنهم لا يفترقون إلا عن خير يستفيدونه من بقائهم معه صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح. وقوله يخرجون أدلة يعني يخرجون من عنده بما قد تعلمون، فيدلون عليه الناس وينبئونهم به، وهو جمع دليل مثل شحيح وأشحة وسرير وأسرة. وقوله وذكر مجلسه لا تؤبن فيه الحرم يعني لا يقذف فيه، يقال أبنته بكذا من الشر إذا رميته. ومنه في حديث الإفك: أشيروا علي في أناس أبنوا ولا أبنوا كذا، لا أبنوا، الصواب أبنوا. وعندنا في النسخة أبنا، كبارنا أبنوا، لأن بيأتي أنها مأبون، عبارة مأبون تصير من على وزن المفعول من الثلاثي. نعم. قال: أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. ومنه رجل مأبون، أي معروف بخلة سوء رمي بها. وقوله: ولا تثنى فلتاته كذا، عندك تقديم الثاء تث، الثاء قبل النون، إيه كذا تاء وثاء ونون غريبة. نعم. يعني أي لا يتحدث بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. ومنه يقال: نثوت الحديث إذا أذعته. والفلتات جمع فلتة، وهي ها هنا الزلة والسقطة. وقوله: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، يعني أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا تسقط إلا على ساكن. ويقال للرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطائر. وقوله: لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، يعني إذا ابتدي بمدح كره ذلك، فإذا اصطنع معروفا فأثنى عليه مثن وشكره قبل ثناءه. اللهم صل وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. قال محمد بن حسين رحمه الله: أسري به إليه، الإسراء كان إلى بيت المقدس، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به عروجا إلى السماء الدنيا، وثم الثانية حتى عرج به إلى السماء السابعة، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام كما يأتي، فعرج به إلى الله. والإسراء إلى بيت المقدس كما قال تعالى في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات، أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء، حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة. ثم أصبح بمكة سر الله به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. نعم. الإسراء نص القرآن، إذا كان الله عز وجل أسرى به ليلا فأسري به في الليل عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه إسراء حقيقي بجسده وبروحه عليه الصلاة والسلام، وليس رؤيا منام، بل هو إسراء حقيقي، والله على كل شيء قدير. فأسري به إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله عز وجل إلى السماوات، وكلمه الرب تعالى كفاحا وفرض عليه الصلوات 5. هذا مما هو معلوم من نص القرآن، يعني الإسراء، والأحاديث دالة على أنه عرج به إلى الله عز وجل، والأحاديث دالة على أن الله تعالى في العلو، لأنه عرج به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، ثم كلمه الرب تعالى كفاحا، كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو سبحانه وتعالى، كما قال: أأمنتم من في السماء. فهذا مما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الإسراء وفي المعراج به إلى رب العالمين فرضت الصلاة، وكلمه الله تعالى بفرض الصلاة مباشرة منه إليه، وهذا يدل على عظم فرض الصلاة وشدة مكانتها عند الله. فإن بقية الشرائع كالحج والصوم والزكاة فرضت من طريق نزول الوحي بأن ينزل جبريل بأن الله فرض هذه الأركان، أما الصلاة ففرضها الله تعالى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة منه إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. نقف هنا. انتهى. طيب نقف عند هذه، بارك الله فيك. السائل يقول: الحبة السوداء توضع أكل، هل السنة أكله أو شربه؟ هذا يرجع إلى ما يتحدث عنه الأطباء من طرق استعمالها، لكن كلها خير إن أكلت أو عمل بها ما ذكر في الحديث من التقطير في الأنف في المنخر الأيمن على هيئة معينة ثم الثاني على هيئة أخرى، هذا هو المناسب. لكن هي كما قال صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء بأمر الله عز وجل، فتنفع من تنفع من طلب الشفاء بإذن الله تعالى. نعم.